أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الأبرار والمصطفين الأخيار، ومن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رزاق ارزقنا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا، اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا وظهيرا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وبلادنا ووحدتنا واستقرارنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والآل والصحب الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.